الناس أجي دم الجامعة عموما لمسيرة إسلام تتجريان أما إيجاد واحد يكتبوا جماعة يقولوا أو ديانة وائي محصة وما نكتب بيت بطعين آرزو ولي إيما هات ولي وديانة إيجا حتر بو إيما ألغت أوان هل زو أما يعني دار كردو كديانة آخر هذا وهل أولو شنك لبني إسرائيل نو لبروا استقرام الجان لنا خش جان لنا هات ولي أمر نتنها لبني إسرائيل نيا يقينا ديانة وابي أولا أويتا خطر بو هسي استثمار قلي اتخل بيلا ودوم في سخريكة تفاوض أسيان مقري أويتا مدينة أقل وابي أمدو قبيلة ثلاثون تاريخا ببوني نزانية وهميشة لإختيار بني إسرائيل أبون أم راوليا أو نو در خياركا أكثنا سرد صحيح جنبي هكي امتيازاتك بني إسرائيل بويا أفوتي لدكيان درشي أكثنا سرد وشاريك كوضع موجود إذا ما بوان بحث مناطق خيانا شكرا اختياستك كمثول تاريخا تجربة الجاوة وما زمان تزمين خاصك بو حز موجود يكيلي ناقصا لجانعا حدث ينكده درس كردن المدرسية للشونشيني الدعوة لأفراد الفرسنات وقبيلة أو سوخاتة لم دعوتي لا درس بالخلاف جهتي فجاران بويان بس ينفذ بحث الدنيا تتخلص جهة أمومي جاران يعني أمبو هميشة اختلاف ونزاع جدالي لبين عنده قبيلة لشرائية الجمو جدال أمانة وان بسوان بحياة وان إدارتين أمران مرتب تبلغ آشتي لبين السران دو قبيلة أو دو السران نخاو خوف مترحني يحيشون كاريب كنت رئيس ولو صاحب قدرة لو أشراف أن قبيلة أو قبيلة تفاهم قياس كن بيسو أو جنو نزاع شنب قلنة يهود بوجيا هاو دول بينانا محبيته ومحبة الصفا بيت بين زحنا سريان بيشا تبعا تا آخري أراده كيان بچا بيك وعديك جار نحور بحثي الزيات اللي سر المجليان يبو كأيود قبيلة جورا بظوري اختلاف نزاع فتان وعون زعيف أمي شرق ايوة تفاهم كان بيك وعاشبون و يقينا قدرت جورا قياكا ك قبيلة والترو قدرة يلتل برابة كانوا ضعيفون تسكينهم فس يكفيك يك حكومة السلطنة بو مدينة جو بوجود يبن زمينة فراهم كريا روحية أمارة فيا ماستر أمكا أم سياسة بعض المتقلب ولا بطوانا مقامات تقسيم كان لبين السران دو قبيلة وإيجاد تفاهم كانوا بخذي لبين الناس يشتري وإذا لفات تولاني آخر موافقون دو أمكاريكا كيف عنوان شاب كيف عنوان وزير فلان كيف عنوان صاحب وزير فلان كيف عنوان مسؤول فلان ديو ديو ديو مقامات تقسيم كيا ويك نفر لو يحكرين أفراد السران بناو عبد الله بن عبي بن سلول أنا تأمين كريا بعنوان الشام أما بيت وتوجيه قابل درك وقابل قبول يبو خلاص يهودية كأجر إيوة حكومة السلطنة يكتان بيه وإذا وزق قبائل بو شكل دورو بروا هل لبروا ملحق فأون بإيوة لآخر إيوة طبعا يحق حكومة وسع لجزيرة العربة تجيب هس هو عبد الله بن عبي السلول أبي تشاي وزيرة الحرم مثلا هروا ام کالاته که به نحوه تد لرگه اکتروا سران قریش گری کن بو لیدونو کاریب کن محمد صلی الله علیه وسلم لعلام کلمه توحید دست حل بگید و بیت شای مسکر و نتیجا بخلاف میل اوان توابو مأموریت محمد لکوه و آرزو آمال شاول لکوه عبدالله ابن عبی رعرخ بو لغرورا که قریبا تاد علی دبان سر یو اچه دبان داعنی شه وعده داعنی سر یعنی تاد بزاری و فرع جیبا یهودی که انگشت کلق لیان بو تالان مازم بو دخلات که اکسیم بسر مازم ایسی خریف سلطنت یا حکومتی درست کن که اولا احتمالی هست هم حکومتی دخلاتی مستاری بسر خوشیانا خیال کن بوچه ومشنك أذن بالأخرى حكومة السلطنتية مبارزة لتف فساد وظلم وستم أوان أبكى مبارزة عنصري ذاتية أجل وادي أترية صلح ليبيا ولي أجل إسلام بيشا مبارزة ما هذه ذاتية إمكان صلحني لك إياه فتخص الزلبين الذي حاضر مناطع مادية أما لايك لا يدوم تواه مخارجه درس كدن تاز وكخف ودباسل وزربط وبرجزارية مراسم تادجزارية دشت قبول في الزوخيان ومن نواع اگر طولي تحمل كان بمان شكي دنيا سردو بيت وكارك استفيت دواوا با خيان مخارجي بني دو انجام دي وألغت الجملان ويتوضيان بساي حكومة الوصولة كفن خيان ولكن إرادي خواهي متعال أو بو سيروج ما أو بو برتزاري مراسم تحتزاري موصوب مبارك محمد صلى الله عليه وسلم جي قبالا في شار مدينة تبارك الله بردوا كروس كولي لنور جي شار مدينة أو هم همي إيجاد كرد برام نشعر أصلي النور هذا بو هميشه افسانه تاجگذاری محفوظ ناوی چی لمدینه کوفی کرد ناوی که چی ممال ناو خلطا بیشار عبدالله این اومی و باقی سرانه که خویان آماده کردو بو خو حضر مکرد بو خلطا ناکت بو لبان تختو بانیسن بو تاجل خنیان بو لباس زفت کرد و بیشار تلوان يهودية كأمجشت الزراريانة كد أمجشت وخفيان كد أمجشت لتهيط كن بوتات بزاري بوبات قرارية أو مراسمة أو حكومة لمدينة جدي بتعلوبو سحو أسونيا محلوبو حق هات باطل لدينا شو صادقانت أم وعدي إخوائي تعالى إن الباطل كان زهوقا تبعتها السي تبعت بشرية متمايلة لسر لتك حقا لتك عدالتا لتك درستيا لتك صداقتا لتك فاسيا قاهيك حق ديانية وباطل أسواني إذا ما راب حياة حيش دا أكتب لتك حق تبدلو فلن أخايني إيك الباطل بطور تبعي كوتكا ويش تنهل يسنك صادقانيا يمكن للشرائط نبون حق استفاده كدوا كريش داقتي ولي أوري شواد آيات كيسر سريع لا ما أخو وجودا جيناتي سردو لبينكي لبينكي الغرار أمانا كسريان بيك الله ما نبيك الله سريان بيك عثماء جيريان بيك عثماء أسفتتن فريد دوتنا فشاكا عجيبا اما دشت يروي كتش لا يمنينا ساتو اتنم جهة عمومي كما شاكد المردم آوات وآرزو المردم شرقي كتشوبا ولا يكتر شان روز الزري دفعي كريت كتش نا ترسي سؤالك ناكا ليك يلم تسجل لم تقلق ولا كريك انت ناو اسمو خبري كان جينا اقم داخا هتی تسیانه لکی چو هیچ مورد توجیه هیچ نیم جاران امان صاحب نفوذ بون سران بون قبيله بفرمان امان اجريا امان خوان هذه كدو بو صاحي بو حكومه مطلقه ودوري او انما رهيش احترامك جارانيش نما شنك سالكي بسرع نهات كتوا مالي لأوتو خزرت اسلامي تيشو اگر وابي رهبر يو قوري تجاران امان سيدياتي فتشفت لا اقل هول ادوان سياستي كالكيك با اقل المعقول وحرمتك جاران يمدوه وتستنجي النشاهم سبوك شراب سلطنة البسنكة معقول ومحبوبية نفاز امدك جاران بودة دستبكي من دلطر لنفرتوا فإسلام هاتن محمد صلى الله عليه وسلم وباعث ما أنقشت امتيازات ووعد الدرياو لدسترشو وأو امتيازات أشافية وزاران بو أيش هل لدسترشو مجبور بون جهتك انتخاب كن بو إدامة حياة خيان لمدينة كإدامة حياة يمنتهد شكين برين بيجين مش مسلماني اگر داخل جامعة ابو نوتوائي و او جامعة وائلياتي او تخزج وائلياتي غير مسلمان يتم مترحني ابوي كاري جونيا اصلا ارزو شي تيني لنايا بس بناو مسلمان داد شنو ناو داخل الحزر كي جارة من جنوني طو رخا هاتم اثار مسلمان يانكو اثار ايمان يانكو ام ايمان لكي و ايمان واقعي لكي ام الناوي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين جماعتك لخلق كإظهار إيمانك إيمان بشا دون خياس أساسي كتركيان كذو إسلام دون خياس أساسي هكذا إيمانا بخوا وآخرة ورودا اتن نوري اعمال فسنديدة نوري رفتار وفدارة اثاريا نكذكا ام دون خياسة اصلية وقاداش وازش خياسة دم مسرحة لئيما ايمان من هس بخوا وبروز اخر كا اما بيان تيري تخصف المؤمنين تاريخ حياة بشر شنك اصل بو ايمان ان دوان هسا باقي تر طالبك من درجة كلاولا وما هم بمؤمنين لحقيقة مؤمنين إيماني كعبارة لهم رنجي وإظهار الزوان ففي حقيقة إيمان واقعيا ذو توضيح من دارك إيمان للغة معنائك لإصلاح فلسفة دينا معنائك اليوم تفاوت ايمان لغوي ليل ايمان فلسفه ودين اما سكه لا بثور مشترك فلسفه ودين بين النزال كايمان لحاز لغوي وتديرش عميق هل مطلب يقوله ليس هذا سوء اهميه تبنيه وللايمان لاصلاح فلسفه ودين تديرش حقائق تستاثير تتعلق بالدين الانسان لتوجيه الانسان مسير معلومك بس حقائق قوله قوله مهم مشهول كلمة إيمانه وأما خاصة لنظر دينا أيش فوجورة إسلام توجيه تفسير أساس إيمان يك خاصية على حديها الامتياز على حديها النسبة بو إيمانك فلسفيش إيجابي إيمان أبيت دو مرحلة مرحلة أول شناخت معرفته صحيح الدرس يا احيانا نادرس بصورة غير منطقي لإيمان ولبصورة منطقي لإيمان شناختي درس ولدواء شناختك إخلاص إخلاص كبيرة موجبة أو إنسان بتوا وجودي وجود معنوي خير بتوا ما يبقى لي بتوا أعرض ولي بتوا احساسات وعواطف يوا او واناسي يوجد كدر قبول الساق ريقيك بو زندقي بو عارضو كدن بو قصة كدن بو رفتار نيليتو بو خيك مخالف بينتك او شناخ يعني. بس بطور كلي شناخ لنظر الاسلام عبارة لو حقائق قوري هستي او واقعين مسيرك ابو انسان او انسان خاص بزاني ودواي وخاص زاني ببوني اخلاصه خوي منتبه تالي ناسين تنها ايماني اسلامية وخو منتبه كردنو فزيرش تنهاش اگر شناختك ليليانو وقت ايمان ولي عوامانا ان مثلا بتفرسته ان مشركه ولو ناريشي مقومان به ولي مخلص به اما مبناي ازير الشكل حقيقتي دروس نوي شناختك لي صحيحة نوي اخلاصك هس توجيه نفسك هس لتك اواوا قبول السيدوات ولي أولا خبوري كدوش ناسي برسو واقعية أما يشد دبارة إيمان إسلامية كيف كانت تناجم إيمان بنظر الدين إسلاما أو بطل نظر أديانا عموما ولي أم حروف واضح ترى لإسلاما شنك ياك جانبك أقل وقت حاسب جانبك كفتين هم شناخت صحيحك نسبة دوح قائقة عالية وهم فزيرش كاملك بإخلاص وقبولك أم جاءت أو إيمان إسلامي وأما للحاظ أرزيابي ولنظر إسلاما تزيرش إخلاصك أرزش داكرة وقت أجر قرار بو أمدوانا ونبيكو كان المهمة أصف إخلاصك أرزش دار لنظر إسلاما تا أصل معرفتك أجر معرفتك بو ولإخلاصك نو لنتيجة إنساني توام متناسب لك معرفتك يا اخويا جيم دي نكل فرخن طالو منفوره انسان بوجوره ولي انساني كمعرفتك النبي ولي ازور الشكيب يعني معرفتك بخلاف واقع بيش كيف غلطي حالي بوي وبحقي جانيه ومخلص على قبولي كدو اخوي توجيه كدو يا انزان هالكين شديدا شايد لو اخويا موجود فيك بيت وكوش فيك يشتي إن شاء الله فلتور تفصيل أن نطلبه لفلسفة إسلامة بالرحبية فيه مجموعا أو كبتور السادة ديجيني أما تكا أو إنسان ولا وشناخ يعني معرفة يعني حقيقة داركناخا مسؤولية متوجه يعني مسؤولية وقتك متوجه إنسانك حقيقة داركا ولهر أمدر كتنهابي خوي توجيه نكالك إياه نبيك مرحلية أوان باعتبار ياك جنبا كتركز نكت كانت آمنا أو جنبا كيف نولي إياه كتبه الشكر أجل يشبو تشتي سطحيانا بو سنك لدواي إيمان نوري عموتي دواي دولاك في إيمان يعني دعاية وكي إنسان شكيكي ناسي توامي الولباكني خوي منتذكر أواتفي إحساساتي منتذكر منتذكر لتشناختك خويا لتشناختك خويا أمجال نوري عمالكي درسة أو لقدورو أساسي وأرزش دارة لإيمان كأو فزير الشبون نو لدينا درسة فسل ميدان عملا لإنسان با إيمان ناسم إيجاد ولي خوي أنا ذا ثلاثة أنا كذ نقدر إلى عمل أخوان من تدخل لتبقى أهلي بيها با تنهى معرفتك يا وبعملك شبيه بعمل الإنسان المؤمن نوافعا أو بي خوي أنا ذا مؤمن نوعا يا لحالك أرزش قولو مهم وأساسي لإيمان وبتا أهميتي لحاجة درجة فنديوناجين لحاجة ترتيب ومعرفة حالة دروة نسبة إخلاص فزير الشكامل ولكن للها الحاضة أرزش عيني وأملي وإخلاص فزير الشكامل مهمتلا أمان أأم مرحلة أرزش دارو مهميانا نو ولأخوة انهاران المؤمنين نشان دار قالوا آمنا يا من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر لكن لي آية داهت لبس جميع الأهل إيمان وقالوا آمنا وما هم بمؤمنين خو ایمان هر عبارت نیه لزانین و حالی بون زانین و حالی بونیک که پذیرش کلی و کاملی لتکاوی اویت ایمان اگر واده مؤمن نیم ای بو ایتار اماکن که مؤمن لبر او سابقه که توضیح مانی دا حقیقت او بوت ما تانکت هدشي امتيازي انا شو حق خاطو باطل محبوبو باطل لتنها او كيهود وعليان داو بل كأويتوا جاران بو امتيازاتي كان بو اشرافيتي كان بو سيرانيني كان بو نازو اتواري كان بو عزمة فروشية كان بو بيست اواني سلبين شو امان بو خاطره ممقدارك لوانا بيرنو دس ظن ايمان أجبنا خياني إدعاء أكل واقعية أجر وادي أمسرو فيك عليه مسلمان أكل تن بمجورة مسلمانية لأو مسيرة واقعية خيانك هسيا كمبارزة لتك فصالة لتك ملئية لتك إطرافة لتك استكبارة رمي لمختلف جماعة ممتاز كقول تعالى بحثيانك سريان ليب شونن نيلم أعو ريق واقعية واجب ديانا صحيح بطران انتياتكم لناو مسيريكا كهسيان أمانة هميشة ديار بني تلاشي أم جماعتا لو رن واقعي خويا بكتي ببوني موك أم عناصر هميشة كيكرم ليليانا ولحر موردكا برخوضي تشتي لبين ام حقاله باطله المختلفه امان لمركزها بن بتوان الهميش الزرقاء في الخيان بوشنون بناو امك خيان حاولا من شانه اجوابي اما فروسي على اما ظاهرا طرف فروسي وثانيا مسلماني لهم هس يخادعون الذين امنوا ولكن واقعية او سكا خواهي متعال ام دينية نادوة خاصة قصدي هكا ام دينية ليسره على الدين كله ظاهري بكا عشقه كابس التواغ ديانا دني بالغوبي وتواغ عالم وقوة نادية اجل واضي خواه هذا كتأم جماعة بس او مخادع اوانا او في البعضي اوانا لتك مسلماني لا مخادعة مثل خالصة شنك خواها لتك أمانا دو دليل أسلمي يخادعون الله والذين آمنوا أما واقعية واقعية نتيجة فروسي الله آية أم فروسي الأوانا أو يتباعث أمك مسير أوان منحرفك بشار اشتباهيانك نتيجة والديتك أمان نجين مقصر وأوان بقينو أشافية الخيان دوبارة رن أم مبارزات بقورن وكلتول تاريخها هر وقت أدياني هاتوا دواي زماني استثمار جرغل توانيانا غني بقورن أمان هل لم تفوى خفيت كانوا غني بقورن نيلا جي هدريز ناسبان جي أجي حجتي كامل أوي بيادة أوي ببشرية كبشرية هميشه بتواني عمل احتياجاتي كأساس قيادة بونكي أمسك أو القرآن بتور كامل هات وبشرية نوني إجرائية في متناسب زمان دي كأمسك المسخي دائم بو خلق ميني وما يخدعون إلا أنفسهم نخلقين من غير خيان نتيجة هر خيان أجريتوا هروايشتو لتعليق حالي ما نبو كحق مسير خوي صحيحوي هر كان مشكلاتي بو إيجادة ريا لترف دفت والمختلف وخصوصا لترف عن جماعة منافقين ولآخر منافقين حقيقة بازية كتبين بزرر خوان توابو هر خوان لحيكي في اعتبار تصمي توشعبو وما يشعرون ما يفهم شعوري أنت ناشكير بو شعور كلمة خاصمانية درك جور جورا لكوزيا هر بكلمة شعورة ولا فتك على معينة أتواني تعبير بين لنا إذن شعوري أشكت أشكت يشعوري ناشكت أشكت وما يشعرون يعني شعوري ناشكت ولا شعور شنو أدركك عبارة لدرك سريع بعالية الذهن بفكر وفيع بتحسيب داني المقدمات ذهن الإنسان غير ولا مختلف بها الضبط عالية النتيجة اللي لشكت وهيك بتحسيب الفكر كثيرة المقدمة الشينية وزحمة إسرتها نتيجة مجهول روش مكاتو ولي شعور إدارة له تعلق ذهنيك سريع فرزو مطلبك إنسان ذاك الزاقو لتواو زندگيا إنسان ناتواني بفكر زندگي بكا تولى رأيك وعبوركي برخلتك إلى الإنسان ولا مسائل مختلفة لصفتا إواره وبوتفيشي أجل شعور كارنكا للمسائل السريعة إنسان فكر كفير هر در خود ساده پیشی ساعت ذهن خیلی کار کردی تو بزنی اشیت شخص عملی نشان دهی نه تنی ادامه دهی به حیات بنابراین شعوریش نقص مهم و اساسی و جوری هست در زندگی انسان هر وقت فکر بود تطور و تعیین مسیر عمومی زندگی بشر فرقات عمومی اما ادامه حیات عمومی انسان بدون شعور و هست او درک سریع ولک آنن كيف حاولوا يدون نتيجة جيدة أو لودوا على نتيجة عن شعورة من فات عكس العمل الصحيح نشان على برابة حسابة راجع بم مطلبة كأمان خد أبازي أكن خيال بازي أكن غير مسلمان ولا وفرعا هو نتيجة أكن نينك هروات تكبر بأمان سرقرمي عن جاني جل نا سرقرمي نيا نتيجة مطلوبة وليس حقيقة إبرا خلاف أول تشتري أم درك نكردن أواننا وأني بشعور كنشكيان ناك علم كنشكيان يعني مطلبك بوجه رسكة دقة برا سفريكي جلتنيا أشي سريع الذهن بتواني أم ما جرادوينيتو بزاني كغلقة أو نروشنا كأو مسيرة شمسيريكا وأم مسيرك أمانها كان شمسيريكا وأو مسيرة قابل بقاتنا أم مسيرة أمانة لبروك ذهنيا لأو جهة ديرية فوشا وأخويا فويانا غارق بولا أم تفر السادة ذلكنا كان أجلنا حقيقة بجودتك بيا وذهن تلاشي فريبوك أشي إنسان ذاتك لحاليبه لبروا درك نكيد نكيد بعنوان الشعور في نشكيان ناو اوانت نزاني في احتياج ده فعالية الذهن هاد وما يشعرون الشعور ينفي ناشكي يعني اشتيك ذهن بطور سادة اتواني فورا ذكيبك وفي مسائلك هني شفش دي لزندگي ابو انسانو آنن درك يكا اشي اوابي ولي اوان أو حالة الدرك السادة كأتواني حقائق فر السادة السادة زيدة كم أو يعني لم موردا لفارك السوى لبرعو ميليا لبرعو آرزي ولا واش يعني جاء أمجار حالة روانية كيتر زي تروت من جامع أشنافية إسلامي لكت جامع أشنافية ما تبيع الإسلامية يعني أصولا بيجين جامع أشنافية ديني ولي من هناك عوي جامع ناسي إسلامي أنا فكر جامعة دويني نعم فتح جامعة أويني وليبر لأو أو وضعيسة وسك فتح جامعة أو شكلة أجري أو وضع رسيكا جميل روان أم جامعة لحقيقة لتب جامعة يهودا جامعة كسار قريشايكي كهالجماعات ملأوا مترفين جهة ديريان فتكا بتناسل آرزو ولمختلف يعني بنابراين أجر للحاظ جامعة الشناسية ما تريالي سيوة درستي خزياتي وفيك واحد كان نجاح يتطبق طبقي فتك بإصلاح خاص أوان بيجين سؤدال هرتم سؤدالي سيش هیچ نوع لو طبقات که لتطور ماتریالیستی مطرحه وجودی نوع لو تاریخه و هیچ نوع برخود طبقاتی با مفهوم نوع لدو دسته برخورده لطبقات مختلف لگروه مختلف وجودی بوده. ولی به هر حال فرزن اگر بدید ماتریالیستی بررسی قضیاتی مثلا بجین دولمن لبرابر فقیر واج نوع فرزن بجین و اما لو زیاتر ایتر دید ماتریالیستی نتوانه تفاوت امدو گروه واحان لمدینه و نوزا امت گروه ها که دوانی هن لمدینه و یکی هن لمکاو حضوری هست همیشه ببانه فروفیل امدو گستوار بررسی که ولی جامع اشناسی اسلامی اول اعماق اردسی الانسانی و نزمیر یوش رحمتا فی قلوبهم مرضون ان جامع امر نخاقی هست لبرا او نخوشی و ها دوریانا نخوشی لدست دان تا دیتا عرضی دور دوریان بوری ولو دوا مثلا ونی هرو مرضا فزادهم الله مرضا تا دیتا تکیان بروای اقلن وقت جارم سیان بماینو